وقد ذكر الله ذلك في آية واحدة في سورة الحشر، وقال المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، فذكر في أولها هجرتهم وذكر في آخرها نصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا فيه ذكره لليمن وتقديمهم، لأن منهم أو فيهم هؤلاء الذين قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين أظهر الله تعالى الإسلام في هذه المدينة بعدما هاجر إليها واستقبله الأنصار واستقبل المهاجرين معه، وذكر الله صفاتهم الكريمة في سورة الحشر. إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. حتى يرفض عليهم يعني حتى يعني يشربوا منه، وحتى يعني يحصل منهم الاستفادة، يحصل لهم الاستفادة منه. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان. وهذا يعني أحد الأوصاف، من مقامه يعني من المدينة إلى عمان. نعم. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم. يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة. يغط فيه يعني يصب فيه يعني ميزابان يمدانه من الجنة، يعني أنهما من الجنة. نعم. أحدهما من ذهب والآخر من ورق. نعم. ثم قال بعد ذلك فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة؟ فقال وسمعته أيضا من شعبة. نعم. فقلت انظر لي فيه، فنظر لي فيه فحدثني به. نعم. قال حدثنا أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة، عن معاذ وهو ابن هشام وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن سالم بن أبي الجعد. نعم. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري. نعم. عن ثوبان. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن. قال وحدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن حماد عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة. نعم. عن سالم بن أبي الجعد به. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. قال وحدثنيه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو أنه يذود عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل، يعني كما يذود الرجل الذي يسقي إبله على الماء، وإذا جاءت يعني إبل غريبة فإنه يعني يذودها بعصاه ويضردها حتى تشرب إبله، حتى تشرب إبله ويحصل له يعني سقي بهائمه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي عن الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سمع أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وهذا مثل ما تقدم، الأباريق غير الأباريق هي التي يشرب بها، هي يعني وسيلة الشرب، كأباريق وأكواز وآنية. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وزاد آنيته عدد النجوم. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله ما تقدم في الدرس الماضي أنه يزاد عنه جماعة من أصحابه وأنه يعرفهم ويعرفونه وأنهم يختلجون دونه وأنه يعني يقول أصحابي أو أصيحابي ويقال إنك لا تدري ما حدث بعدك. وقد عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في قبره لا يدري ولا يعلم الشيء الذي يجري يعني بعده من أصحابه وما حصل منهم لأنه يقال له إنك لا تدري ما حدث بعدك. وأما ذكر الأصحاب فقد ذكرنا فيما مضى أنهم قلة قليلة ممن ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلتهم الجيوش المظفرة التي بعث بها الصديق لقتال المرتدين يعني هلك من هلك ومات من مات على الردة. فهؤلاء هم الذين يذادون. وأما يعني الكثرة الكاثرة من الصحابة والذين يعني الذين يذادون قلة قليلة يعني من ارتد وهم قليلون جدا جدا والأكثرية إنما هم يعني حصلت لهم السلامة والاستقامة وصاروا على حالة حسنة حتى توفاهم الله عز وجل. فهؤلاء يريدون ولا يذادون عنه. ولكن بعض المخذولين يقولون أن أكثر الصحابة يذادون ويعني يستدلون أو يعولون يعني على هذا مع أنهم يعني لا يعولون على الحديث ولا يهتمون بالحديث ولكن إذا وجدوا لهم شيء يستندون عليه ويعولون عليه في باطلهم يعني أثوا به وذكروه. وإلا فإن الذين يذادون هم قلة قليلة ماتوا على الردة على يد الجيوش المظفرة. ولهذا أن من رجع منهم إلى الإسلام فإنه يعتبر صحابي يعني من ارتد ورجع على الإسلام ومات على الإسلام فإنه يعتبر صحابي على القول الصحيح عند أهل العلم. ولهذا الحافظ بن حجر في نخبة الفكر يعني عرف الصحابي بقوله الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح ولو تخللت ردة في الأصح. ولهذا بعض الذين حصل منهم الردة ورجوع على الإسلام يعني أخذوا أحاديثهم واعتبروا أحاديثهم واعتبروهم صحابة وأخذوا يعني ما جاء أو ما يرونه من الأحاديث لأن العبرة بالخواتيم والعبرة بالنهاية. قال حدثني محمد بن حاتم عن عفان بن مسلم الصفار عن وهيب بن خالد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر عن علي بن مسهر قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن ابن فضيل محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عبد الأعلى واللفظ لعاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. غير أنهما شكا فقال أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة ما بين لابتي حوضي. قال وحدثني يحيى بن حبيب المحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أنه قال قال أنس قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. ثم ذكر هذا الحديث الذي يبين فيه شيء من مسافة يعني الحوض, وأن يعني منهم من قال أنه من صنعاء المدينة ومن قال من صنعاء إلى من المدينة إلى عمان, وأن يعني كيزانة وأكواء آنيته كعدد نجوم السماء أكثر من نجوم السماء. والحديث قد مر وفيه ما بين لابتي الحوض يعني ما بين جانبيه يعني ما بين جانبيه يعني هو كذا وكذا. نعم. ترى فيه أباريق الذهب والفضة عدد نجوم السماء, وهذا فيه يعني بيان يعني الأباريق وأنها من الذهب ومن الفضة. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عبد الأعلى عن معتمر معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه عن قتادة قال حدثنا هارون بن عبد الله عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة نعم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني عن أبي الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي عن خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة سعيد هو بن أبي عروبة نعم. قال حدثني الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا إني فرط لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن عبد بن سمرة مع غلامي نافع أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي أني سمعته يقول أنا الفرط على الحوض. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله في بيان يعني مسافة أو مسافة ما بين الجانبين من حوضه عليه الصلاة والسلام. وش أفضل؟ قال أنا فرط لكم على الحوض. فرط لكم على الحوض هو السابق كما عرفنا ومر بنا مرارا. فرطكم على الحوض هو الذي يتقدم ويكون أمام الذين يريدون. في الأصل أنه يهيئ يعني الذي يهيئ يعني عند البئر التي يشرب منها يهيئ الدلاء ويهيئ الحوض وما إلى ذلك, فهو يتقدم يعني أهل الإبل أو المواشي. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم متقدم لأمته وأنه يعني على الحوض ينتظرهم ليشربوا منه. نعم. وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة نعم. كأن الأباريق فيه النجوم. وهذا من أطول ما يكون لأنه من صنعاء إلى أيلة يعني من اليمن إلى الشام. نعم. قال حدثني الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني عن أبيه عن زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. الحديث التي مرت في الحوض كما عرفنا متواترة عن يعني جاءت عن عدد كبير من الصحابة، ومسلم ذكر عددا كبيرا منهم، وقد بعضهم أوصل الصحابة إلى 50. وذكرت في الدرس الماضي أن ابن كثير يعني ذكرهم في كتابه النهاية، وكذلك ذكر يعني ابن قيم في حديث الأرواح، ويعني وممن ذكر حديث الحوض والزبيدي صاحب تاج العروس وصاحب كتاب شرح إحياء علوم الدين، فإنه في الجزء العاشر من كتاب شرح إحياء علوم الدين ذكر حديث الحوض وذكرها عن جماعة كبيرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه يذكر أحيانا بالأسانيد ومما ذكره في الأسانيد أنه كان ينقل عن السنة كتاب السنة الطبراني، وكتاب السنة الطبراني لا نعرف له وجودا، ولكن الزبيدي ينقل عنه بالإسناد مما يفيد أنه اطلع عليه وكانت وفاة الزبيدي سنة 1205 يعني قبل وفاة الشيخ محمد الوهاب بسنة. الشيخ محمد الوهاب توفي 1206 وتوفي 1205، ويعني وله المؤلفات الكثيرة، ومن أشهرها تاج العروس اللي شرح القاموس، وكذلك يعني كتاب شرح علم الدين وعشرة مجلدات، وقد ذكر في المجلد العاشر يعني حديث كثيرة يعني في الحوض، بل كما قلت يعني ينقل عن كتاب السنة للطبراني ولا نعرف شيئا عن وجوده، ويعني ينقل عنه بالإسناد مما يفيد أنه اطلع عليه، فهو ما كتبه يعني كتابه واسعة وكبيرة وكثيرة، وذكر يعني أصحاب كثيرين رووا حديث الحوض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك قتال الملائكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقد كانوا يعني قاتلوا في بدر أولا، ولكنهم أيضا قاتلوا معه في أحد، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف يدل على أنه رأى منه صحابي سعد بن الوقاص أنه رأى مع الرسول صلى الله عليه وسلم على يمينه ويساره يعني رجلين عليهما ثياب بيض يعني ما كان ما كان يعرفون، وقال إنهم يعني جبريل وميكائيل وأنهم يقاتلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون القتال، وفيه يعني إثبات أن مقاتلة الملائكة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن في بدر وحدها، وإنما كان في بدر وغيرها، وهذا الحديث يدل على أنهم قاتلوا معه في غزوة أحد. وفيه أيضا أن الصحابة يرون الملائكة لكن على صورة الآدميين وما جاء شيء يدل على أنهم يرونهم على صورهم التي خلقوا عليها، وهو أنهم ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في خلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح يسد الأفق، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في السماء عند سدرة المنتهى، ومرة في يعني في الأرض، وقد سد الأفق لكبر حجمه فالصحابة يرون الملائكة لكن يرونهم على صور الآدميين، وقد جاء آيات وأحاديث تدل على أن الملائكة يأتون صور الآدميين، كما جاء جبريل إلى مريم، وجاء الملائكة إلى إبراهيم، وإلى كذلك لوط، يعني ف يعني وكذلك يعني جاءت السنة في حديث جبريل المشهور الذي فيه أنه جاء على صورة رجل غير معروف، وكذلك كونه يأتي على صورة يحيى بن خليفة الكلبي وهو من أجمل الصحابة. الحاصل أن الصحابة كانوا يرونهم على الهيئة التي يأتون بها على صور الآدميين. نعم. أقرأ الحديث. قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض. نعم. ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل. نعم. رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. نعم، يعني هذا يعني يفيد قتال الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد كما قاتلوا في بدر قبل ذلك. هل يقال مثلا فيه فضيلة الثياب البيض؟ لا شوي يدل على فضيلة الثياب البيض، لا شك. الرسول قال: خير ثيابكم البيض، يعني قال عليه السلام: خير ثيابكم البيض، لسوها وكفنوا فيها موتاكم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن بشر وأبي أسامة حماد بن أسامة عن مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم عن أبيه. نعم. إبراهيم بن سعد، لا هذا سعد بن إبراهيم. إيه، سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن سعد وابن وقاص. نعم. قال: حدثني إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن أبيه. نعم. عن سعد بن أبي وقاص. نعم. أحسن الله إليك. يقول: كيف نوجه دفاع جبريل وميكائيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ومع هذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وشج في وجهه؟ كل هذا صحيح ولا تنافي بينهم، ويمكن أن يكون أنه يعني أن هذا كان أولا ثم جاءت الملائكة بعد، الله أعلم. المهم أن كل منهما صحيح ويجب تصديق هذا وهذا. الملائكة قاتلت يوم أحد أو فقط كانت تحمي وتحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هنا قال: كما أشد القتال عندك، لا تقاتلان كأشد القتال، يعني فقط عنه. ها؟ أيه؟ عنه نعم، عن رسول صلى الله عليه وسلم، يعني فقط حراسة له وحماية له. هذا لفظ الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. قال: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطأ. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا. قال: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حا قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر قال: فرسا لنا، ولم يقل لأبي طلحة. وفي حديث خالد بن قتادة قال: سمعت أنسا. وذكر هذا الحديث الدال على شجاعته صلى الله عليه وسلم، ومهد له بقوله: كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام، يعني كان أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، وكان أجود الناس يعني في البذل والعطاء وفي سبيل الله عز وجل، وقد كان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوتهم لمدة سنة ثم ينتهي بسرعة ويخلص بسرعة، وذلك لكثرة بذله وإعطائه وجوده وكرمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك شجاعته وقوته. وذكر يعني في هذا الحديث ما يدل على شجاعته، وهو أنه حصل فزع في المدينة فالناس ذهبوا إلى هذا الفزع، والرسول صلى الله عليه وسلم استعار يعني فرسا لأبي طلحة، وذلك الفرس كان يعني بطيء الحركة، ولكن الله يعني بارك فيه ويعني جعله يكون قويا ويكون سعيد سريع الجري والعدو. ولهذا الرسول سبق الناس يعني لاكتشاف الخبر ورجع ويعني ويقول للناس لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا روع عليكم، وأنا ما حصل شيء يسوء. وكان على هذا الفرس وكان عريا أيضا، يعني ليس عليه يعني برفعة، وإنما كان يعني ظهره ليس عليه شيء، وكان قالوا إن كان يبطأ يعني بطيء الحركة، ولكن الله جعل فيه القوة وجعل فيه السرعة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقد وجدناه لبحرا، يعني إنه قويا شديدا يعني سريع الجري. أقرأ الحديث مرة ثانية. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. هذا بيان الشجاعة. نعم. فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. يعني هو سبقهم واكتشف الخبر ورجع، وهم ذاهبون وهو راجع، وهو ذاهبون وهو راجع، وكان على فرس يعني يبطأ يعني بطيء الحركة، فجعله الله قوي الحركة حتى سبق وحتى اكتشف الأمر ورجع عليه السلام، ولقي الناس وهم ذاهبون وهو راجع يقول لهم لم تراعوا لا لم تراعوا، يعني لا روا عليكم. قد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عرج في عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا قد وجدناه بحرا، يعني وجدناه يعني الفرس يعني بحرا يعني سريع الجري. أو إنه لبحر. قال وكان فرسا يبطأ. نعم كان يبطأ يعني يوصف بالبطء في الحركة. استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب. نعم. فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل. أبو الربيع العتكي هو سليمان داود الزهراني، وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدي. عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك. ثابت بن أسلم البناني. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري حاء قال حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الدال على جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، قال كان أجود الناس، يعني ليس هناك أحد يماثله في الجود أو يدانيه ويقاربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني يزيد جوده وإحسانه في رمضان، وذلك أنه في رمضان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فيعني عند مدارسته القرآن واشتغاله بالقرآن يعني كان يحصل منه زيادة الجود، وذلك لما يعني يفهمه ولما يطلع عليه يعني من الخصال الحميدة التي يحث عليها أو التي جاء في القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام يزداد جوده في رمضان لما يسمعه يعني مما في القرآن من العبر والعظات. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويعني يقوم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذا في حال اشتغاله في القرآن وكثرة مراجعته للقرآن ومدارسته للقرآن مع جبريل كان يزداد جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. قال كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني كل ما يأتي رمضان يلتقي به جبريل ويعارض كل ما مضى من القرآن، كل ما مضى نزوله وكل ما سبق نزوله يعارضه عليه، يعني بحيث أنه يعني يراجعه معه ويقرأه، يعني جبريل يقرأ والرسول يقرأ، ويعني فيكون أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير يعني بجوده وكرمه وإحسانه بهذه المناسبة، أجود بالخير من الريح المرسلة، وهي الريح التي يعني تأتي ويكون منها السحاب ويعم نفعها وخيرها. قال حدثني منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري قال حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد عن إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس. قال حدثناه أبو كريب عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي عن يونس ابن يزيد الأيلي قال حدث قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر قوله والله. قال وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بمثله قال وحدثناه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا عن إسماعيل واللفظ لأحمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سعيد وهو ابن أبي بردة عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط. ثم ذكر هذه الأحاديث عن أنس رضي الله عنه التي يبين فيها كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته، وأنه كان يعني أنه لما قدم المدينة قدم نفس المدينة مهاجرا أخذ بيده أبو طلحة زوج أمه وذهب به وقال هذا أنس يخدمك، فجعل يخدمه وصار يخدمه 10 سنين أو 9 سنين. ويصف أنس رضي الله عنه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته، وأنه ما أنكر عليه شيء وما عاب عليه شيئا، قال لما فعلت هذا الشيء الذي فعله ولما لم تفعل هذا الشيء الذي لم يفعله، بل كان عليه الصلاة والسلام يعني حسن الأخلاق يعني وهو القدوة والأسوة في كل خلق كريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأنس يخبر بما شاهده مدة 10 سنين لمصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه في الحضر والسفر, ويصف يعني حاله وحسن تعامله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد وهو ابن أبي بردة عن أنس قال حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال قال إسحاق قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا, فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم, فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي, قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا, أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى ما تقدم, وأنه كان يعني صغيرا, وأنه يعني أرسله نفسه لحاجة وقال إنه لا يفعل وفي نفسه أن يفعل, وذهب وصار يلعب مع الصبيان, فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه وأخذ جاءه من قفاه ومسكه مع يعني من قفاه وقال ذهبت لما بعثتك؟ قال نعم الآن. يعني ثم بين ما جبله الله عليه صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة, وأنه ما أنكر عليه شيئا يعني لم يفعله قال لما لم تفعله, أو شيئا فعله لما فعلته. وهذا مثل ما تقدم في الحديث السابق يعني في بيان صفاته الكريمة وأخلاقه الحميدة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق عن أنس إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. ثم ذكر هذا الحديث المجمل الذي بين فيه عموم حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم, وما تقدم من الأحاديث فيه يعني شيء من التفاصيل يعني لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق. قال أنس كان رسول أحسن الناس خلقا, وكان أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع عن عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا الأشجعي حا قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي كلاهما عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مثله سواء. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.